بعد. فأذكر لكم أيضا وفاء بمن وعدت لمن وعدت بما وعدت لمن وعدت شيئا من أبيات أبي طالب فقط. لا أستطيع أن أطيل لأن الوقت تأخر علينا، وإن هذا إنما هذا وقت الوفاء. يقول أبو طالب في قصيدته التي نظمها أو قالها في الشعر حينما كانوا في الحصار، حينما اشتد أذى قريش على هؤلاء الذين دخلوا في الشعب وهم بنو هاشم، وهم بنو هاشم وبن المطلب، بنو هاشم ابن عبد مناف وبن المطلب بن عبد مناف، لأنهم دخلوا في حلف بني هاشم بني عمهم، وبنو هاشم أبوا أن يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم لقريش لما أرادوا إسلام، لما جادلوا أبا طالب في إسلامه لهم ليقتلوه. فقال هذه القصيدة يهجو فيها قريشا ويذكر حال بني هاشم الذي وصلوا إليه. يقول: ولما رأيت القوم لا ود فيهم فقد جمعوا كل وقد ولما رأيت القوم لا ود فيهم فقد قطعوا كل العرى والوسائل، فقد صارحونا بالعداوة والأذى، فقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصايل، قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونايل، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعذاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصايل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، إلى آخره. اللهم اجزي شيخنا خير الجزاء وبارك لنا في حفظه وحافظته، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.